اتفقنا ان ايه ده اصابة ملاعب دي ولا ايه؟ عرفنا الريسبتورز المهمه اللي ليها علاقه بالبلاد بريشر، اتكلمنا على نوعين من الريفرسال في البلاد بريشر، عرفنا حاجه اسمها ادرينالين ريفرسال، مش كده؟ ادرينالين ريفرسال معناها يعني ايه ادرينالين ريفرسال؟ يعني الادرينالين بدل ما يعمل هايبر تنشن بيعمل هايبو تنشن بعد ما يتاخد الفا بلوكر. وعرفنا حاجه اسمها اسيتايل كولين ريفرسال، بدل ما بيعمل هايبو تنشن بيعمل هايبر تنشن، بس لازم يكون في شرطين زي ما قلنا. الشرط الاول اتروبين عشان اقفل بيه الماسكارينك، والشرط الثاني لارج دوز اوف ذا دراج. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الدواء بقى لو جالنا في الامتحان العملي الانون دراج ده بيعمل ايه على الضغط. في طبعا احتمالين كبار كل الانون دراج ده بيعمل هايبر تنسيف اكشن، يعني ادي النورمال بلاد بريشر اهو، ابص الاقي الدواء الانون رفع الضغط. هنا يبقى عندي خمس احتمالات. يعني فكر كده ان اول ما تلاقي الضغط حصل معاه هايبر تنشن يبقى فيه خمس احتمالات. الاحتمال نمره واحد يكون الدواء ده عباره عن نيكوتينيك اجونست. يعني مثلا يكون الدواء ده حاجه اسمها نيكوتين سمول دوز او دواء اسمه كلوبيدين سمول دوز. قبل ما نكمل، هو ازاي النيكوتين سمول دوز او ازاي الاوبيدين سمول دوز يعمل هايبر تنسيف اكشن؟ يعني لو حقنت ان اس دي ده في القبضه هتلاقي الضغط عالي ليه؟ تمام، هو بيشتغل على النيكوتينيك ريسبتورز في كل مكان، لكن المكان المهم بالنسبه لي ان هو بيريليف ادرينالين فروم ذا ادرينال ميدلا، وده اللي هيعمل اليفيشن اوف بلاد بريشر. الاحتمال الثاني يكون الدواء ده الفا 1 اجونست. لما اقول لك الدواء ده الفا 1 اجونست يعني اقصد انه بيشتغل على الفا 1 وملوش افكت على البيتا 2، عشان ما تتلخبطش ان شاء الله بعد كده في الكيرف. لما اقول لك الدواء ده الفا 1 اجونست يبقى اقصد ان هو نور ادرينالين، او اقصد ان هو فينايلفرين، ودول بيشتغلوا زي ما انت عارف دايركت على الريسبتور. يا اما يكون بيشتغل بطريقه غير مباشر، يعني الامفيتامين والتيرامين والافيدرين ممكن يكونوا هم الانون دراج بار. المهم في الاخر ان الدواء ده بيستيميليت الالفا 1 على البلاد فيسلز وذاوت ستيميليشن اوف بيتا 2. الاحتمال الثالث يكون الدواء ده ادرينالين، والمقصود ان هو ادرينالين ان هو بيعمل ستيميليشن للالفا والبيتا. الاحتمال الرابع يكون حاجه ملهاش دعوه بقى بالاوتونوميك، يكون دواء مثلا زي الانجيوتنسين 2 للسبيسيفيك ريسبتور، سمعتها قبل كده اسمها الاي تي 1 ريسبتورز، بيعمل فيري باورفول فازو ريستريكشن. الاحتمال الخامس يكون الانون ده فازو بريستن، والفازو بريستن اللي هو الاي دي اتش، والاي دي اتش برضه للسبيسيفيك ريسبتورز يسموها الفي ريسبتورز. يبقى انا عندي خمس احتمالات لو لقيت الانون دراج بيعمل هايبر تنسيف اكشن، او يقولوا عليه الانون ده بريسور. لما يقول لك الدواء ده از بريسور انون يبقى معناها ان هو بيعمل هايبر تنسيف اكشن. العكس بقى لو كان الانون بيعمل هاي بوتنشن، يعني ادي النورمال بلاد بريشر اديت الدواء لقيته بيعمل هاي بوتنشن. خلي بالك ان هنا برضه في خمس احتمالات. اول احتمال يكون الانون ده ماسكارينيك اجونست، والمقصود بكلمه ماسكارينيك ان هو ملوش نيكوتينيك اكشن، كل شغله على ماسكارينيك بس. الاحتمال الثاني يكون بيشتغل ماسكارينيك ونيكوتينيك، يعني بيقدر يشتغل على كل انواع الكولينرجيك ريسبتورز. الاحتمال الثالث يكون الانون ده هيستامين. وعايز اقول لك النهارده طبعا الهيستامين عدى عليك في كذا تجربه في العملي، كان على الانتستين بينشطها بالاتش 1، وكان على الهارت بينشطه بالاتش 2، وعشان نقفله الاتش 1 ده كنا بندي دواء اسمه ميفيرامين، وعشان نقفل الاتش 2 كنا بندي دواء اسمه السايميثيلين. النهارده هو بيوطي الضغط لانه بيشتغل على الاتش 1 بلس اتش 2. يبقى لما اجي اضيع شغل الهيستامين لازم ادي نوعين من البلوكر، لازم ادي اتش 1 بلوكر وادي معاه كمان اتش 2 بلوكر. الاحتمال الرابع يكون الدواء ده بيتا 2 اجونست. وخلي بالك ممكن يكون بيشتغل على البيتا 2 بس، زي السالبيوتامول او التيربيتالين اللي هم بتوع البرونكال ازمه، يا اما يكون بيشتغل على البيتا 1 وبيتا 2، ما تفرقش معايا. يعني زي مثلا الايزوبرينالين يكون بيشتغل على البيتا سواء كانت البيتا 2 بس او كان بيشتغل على البيتا 1 زائد البيتا 2. الاحتمال الاخير بقى يكون الانون ده يقول عليه دايركت فازو دايريتور. وكلمه دايركت هنا مقصود بيها ان ملوش دعوه بالريسبتورز دول، يعني بيشتغل على سموث ماسل نفسها. هتسمع بقى ان شاء الله لما تيجي تذاكر الهايبرتنشن او الانجينا، هتلاقي في دواء اسمه النيتريت، في دواء اسمه صوديوم نيتروبروسايد، في دواء اسمه هيدروكسيدين، دواء اسمه مينوكسيديل، نيفيديبين اللي هي مجموعه الكالسيوم شانل بلوكرز. كل الادويه دي المفترض انها بتعمل دايليتيشن غير ما تشتغل على السيلز، غير ما تشتغل ولا على الماسكرينك ولا على الاتش ريسبتورز ولا على البيتا 2، وبالتالي بيشتغلوا بطريقه ممكن نسميها دايركت فازو دايليتيشن. السؤال بقى اللي لازم يتقال، ازاي افرق ما بين الريسبتورز دي وبعضها؟ على فكره في كراسة يا جماعه، ممكن يعني بدل في كراسة كتير قوي بس مخبينا احنا تحت البتاع دي، ممكن تسحبوهم كده وتقعدوا في كراسة يعني. اتفضل. ازاي بقى اعرف الانون دراج ده؟ اذا افترضنا كده في الاول ان الانون دراج ده عباره عن دواء بيعمل هايبرتنشن، عايز اعرف الانون دراج ده هفرقه ازاي او هعرفه ازاي من خمس احتمالات. زي ما عرفنا قبل كده الانون دراج على الانتستين، زي ما عرفنا الانون دراج على الهارت، زي ما عرفنا الانون دراج على الاي، يعني في صفات معينه اقدر اعرف فيها الانون دراج ده بيشتغل ازاي. اهم حاجه طبعا هو البلوكرز، لو عرفت الريسبتور ده بيتقفل بانهي بلوكر اقدر استنتج الدواء كان بيشتغل على ايه. هنيجي بقى نمسك احتمال الاول ان يكون الانون ده نيكوتينيك اجونست. ابص الاقي في الامتحان كده جايب لي انون دراج ولقيته عمل هايبر تنشن، محتمل قوي ابص الاقي بعد لا كلها في في حاجه مش موجوده؟ لا موجودين كلهم في لا انا مش عارف محمد يمكن معاه كروتو؟ محمد لا ثلاثة لا واحد ثلاثة موجودين، لا ان شاء الله انا ما خدتش خالص. شكرا. طيب يبقى اول خطوه دايما في الكيرف على فكره كالمعتاد، يعني سواء الكيرف ده بتاع انتستن او بتاع هارت او بتاع بلاد بريشر، اول خطوه دايما في الكيرف ان هو يقيس لك النورمال بلاد بريشر، وبعدين اول دواء بيتحط هو الانون دراج. اول ما تلاقي الانون دراج في التجربه بتاعت البلاد بريشر عمل هايبر تنشن، يبقى اول حاجه هتعملها انك انت تحضر الاحتمالات بتاعتك. ممكن يكون نيكوتينيك اجونست، ممكن يكون الفا 1 اجونست وذاوت بيتا افكت، ممكن يكون الفا وبيتا اجونست ما عندناش غير الادرينالين، ممكن يكون بيشتغل على ريسبتور ثانيه سواء كان الانجيوتنسين 2 او الفازوبريس. ممكن في الكيرف بقى تبص تلاقي حضرتك هنا دواء معروف كده زي النيكوتين سمول دوز مثلا، وممكن لا. بس انت لو لقيت في الامتحان الخطوه دي موجوده دواء نون اجونست، الهدف منه دايما ان هو يشوف الافكت بتاع الدواء، يتاكد ان الريسبتور شغاله، يتاكد ان الدواء مظبوط. فبص الاقي النيكوتين سمول دوز ده رفع الضغط، وللمرة الثانية انت عرفت ازاي الدواء ده بيرفع الضغط، ما بيشتغلش على طول كده، ده هو الفكرة اللي فيه انه بيستيميليت النيكوتينيك ريسبتورز اوف ذا ادرينال ميدلا، وانت عارف انها بتطلع مينلي ادرينالين، هو ده اللي هيعمل اليفيشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. بعد ما بيرجع الكيرف نورمال هيديني اي حاجة من مجموعة الجانيو بلوكرز يقفل بيها النيكوتينيك. طبعا لازم تكون حافظ اساميهم اللي بيستعملوا هنا كتير قوي في العملي. شكرا. عندنا النيكوتين، طبعا اللارج دوز اوف نيكوتين ده ما بنستعملوش في التجربه دي، ما هو بيشتغل كبارشال اجونست، لكن بنستعمل كنيكوتينيك بلوكرز دواء اسمه كلوريزوندامين، او دواء اسمه ميكامايلامين، او دواء بيسموه الهكساميثونيوم، بيسموه سي 6، هكسا يعني 6 وميثونيوم يعني فيه 6 كربون اتوم، فيسموه اختصارا كده السي 6. او طبعا دواء مشهور قوي في الطب، الوحيد اللي موجود في المجموعه دي في الطب اللي هو الترايميتافان. لما تلاقي دواء من الاربعه دول اسال نفسك كده الدواء ده اتحط في التجربه ليه؟ يبقى هعرف كده ان الدواء ده اتحط تو بلوك نيكوتينيك ريسبتورز اللي موجودين في القطه دي. هتاكد ازاي ان الريسبتورز مقفوله؟ ابص الاقي لما اديت مره ثانيه نيكوتين سمول دوز الضغط ما علاش. يبقى معنى كده ان الريسبتورز فعلا مقفولين. يرجع مره ثانيه يدي الانون دراج الانون ما يشتغلش. يبقى واضح كده ان الانون دراج ده كان بيشتغل على النيكوتينيك بدليل ان انت لما قفلتها له ما عادش بيعمل حاجه. يبقى الانون ده يساوي ايه؟ يساوي نيكوتينيك اجونست، او ممكن نسميه جانجليون ستيمولانت، بس اسامي اللي موجوده عندي ما عنديش غير اثنين، يا اما نيكوتين سمول دوز يا اما لوبيلين سمول دوز. طبعا لو سالني على الميديكال امبورتنس بتاعتهم، النيكوتين سمول دوز ده كل اهميته في الطب ان هو من ضمن مكونات السجاير. فعرفت بقى ان هو في الكلام النظري بتاعه ممكن يزود شغل السيمباثيتك والبارا في الانسان، فبيعمل هايبرتنشن واريزميا وانجينا وبريفرال فاسكولار ديزيز، وبيعلي الكوليسترول، يعمل اثروسكلروزس، بينشط السي ان اس، هيباتيك مايكروزومال انديوسر، بيعمل كانسر، بيعمل مشاكل في الحوامل، كله كلام بقى معتمد على المعلومات النظري. الدواء اللي اسمه لوبيدين سمول دوز دواء للتاريخ بقى، بس لو افترضت ان هو سالك عليك سؤال نظري هيبقى السؤال هنا ان هو كان بيتاخد زمان في علاج مشكله اسمها نيونيتال اسفيكسيا، ان بيولد الطفل مش قادر يتنفس. دي كانت بتحصل زمان قوي لما كنا بنحقن الحوامل مورفين اثناء الولاده عشان اقلل الوجع. مشكله المورفين انه بيعدي البلاسنتال بارير وبيعمل ديبريشن في الريسبيراتوري سنتر بتاع الجنين، فيتولد ما عندوش قدره على التنفس، كانوا يسموها نيونيتال اسفيكسيا. طبعا حاليا ممنوع استعمال المورفين ديورنج ليبر، بنستعمل ادويه ثانيه ما بتعملش مشكله. واذا افترضت حتى ان انا اديت مورفين، عندنا انتاجونست مخصوص للمورفين، هتسمع ان شاء الله عن نالوكزون والنالتريكزون، دول بيشتغلوا كاوبييت انتاجونست. يبقى الكلام هنا كلام نظري قوي او كلام يعني مش طبي خالص، ان انا استعمل اللوبولين سمول دوز في علاج النيونيتال اسفيكسيا. معرفش الفكره فيها معروفه ولا لا، بس هو اللوبولين ده كان لما بيتاخد بينشط الكيمو والبار ريسبتورز فيعمل ريفلكس ستيميليشن اوف ريسبيراتوري سنتر. يعني مش هو نفسه اللي كان بينشط ريسبيراتوري سنتر، كان بيعملها بطريق غير مباشر عن طريق غالبا الكيمو والبار ريسبتور ريفلكس. طيب لو حب شويه يختصر في الكيرف بتاع الانون دراج ده، ممكن يجيب لي الكيرف بالشكل ده، يقول لي ادي الانون دراج على البلد بريشر، وادي الانون دراج افتر تراي ميتافان. ما فرقش معايا خالص الكيرف في حاجه، عشان ما ابقاش دايما معود عيني على منظر معين، انا المعلومه بالنسبه لي هي الاهم. هو هنا بيقول لي الدواء ده رفع الضغط، يبقى انا حطيت واحد من خمس احتمالات. وبعدين الخطوه اللي بعدها بيقول لي الانون دراج ده ما عادش بيشتغل لما قفلت النيكوتينيك ريسبتورز، يبقى نفس المعلومه بالظبط، يبقى الانون يساوي جانيون ستيمولانت. طيب لو افترضنا مع بعض كده ان الانون دراج ده جه بعد ما اديت النيكوتين او النيكوتينيك بلوكر، لقيت الانون دراج ده لسه بيرفع الضغط. مش حاجه نمسح بيها، لو حد بس معاه منديل كده يا جماعه بعد اذنكم نمسح السبوره. واحد بس كفايه، بلاش اسراف، بلاش ينفع يعني. جيت هنا بعد النيكوتين سمول دوز لقيته ما اشتغلش، لكن لقيت الانون دراج ده لسه بيرفع الضغط. لسه الانون دراج ده بيعمل اليفيشن في البلد بريشر. يبقى انا استفدت ايه من المعلومه دي؟ الانون كان بيشتغل ولما قفلت النيكوتينيك ريسبتورز ما عاد لسه بيشتغل، لسه الاكشن بتاعه مستمر. يبقى انا استبعدت احتمال ان هو يكون نيكوتينيك اجريس. فاضل عندي بقيه احتمالات. ابص الاقي في الكيرف بتاعي مديني مثلا دواء اسمه النور ادرينالين. تفتكر ليه حاطط كده في الكيرف؟ ليه حاطط دواء معروف؟ نفس الحكايه، عايز يشوف تاثير الدواء وعايز يشوف الريسبتور شغاله ولا لا. النور ادرينالين طبعا متوقع فيه انه يعلي الضغط، وانت عارف طبعا شغلته انه يشتغل كالفا 1 اجونست مينلي، يبقى بيرفع الضغط هنا لانه بيعمل فازو كونستريكشن، وده هيؤدي الى اليفيشن اوف توتال بريفرال ريزيستنس، يبقى الضغط هيزيد. تفتكر لو انا بقيت هنا البلس، لو انا بقيت الهارت ريت وانا بدي نور ادرينالين، عندي مثلا جهاز او عندي طريقه اقيس بيها الهارت ريت، هلاقي اخباره ايه؟ هيقل. ليه بقى؟ ريفلكس. لو انا بشغل النور ادرينالين لما علق الضغط البار ريسبتورز اشتغلت فبدات تبعت تنشط الفيجر، فبدا يحصل ريفلكس براديكال. طيب بعد ما رجع الضغط نورمال اداني اسم من اسامي الالفا 1 بلوكرز. طبعا في الامتحان مش هقول لك ده الفا بلوكر، هو اديك اسم وانت المفروض تترجم بقى، تقول ان ده الفلاني ده اشتغل كالفا بلوكر. يعني مثلا برازوسين سيلكتيف الفا 1 بلوكر، فينوكسي بنزامين، فنتولامين، تولازولين، اي حاجه من الادويه اللي معروف انها بتشتغل كالفا 1 بلوكر. في الكيرف نفسه ما تشغلش بالك قوي، بس لازم هتلاقي الالفا بلوكر واسطه الضغط. بس ما تشغلش بالك بيها، انت دلوقتي بتدور على الانون دراج. الالفا بلوكر متوقع طبعا انها تعمل هاي بوتنشال. الالفا طول ما هي شغاله بتعمل كونستريكشن فبتمنتين البريشر، لو انت قفلتها بتوسع الشرايين فالضغط بيقل شويه. فما تنزعجش قوي وما تلخبطش نفسك بقى وتدخل في متاهه. الالفا بلوكر او البلوكرز عموما اتاخدت عشان تعمل كذا. السي 6 اتاخد في التجربه تو بلوك نيكوتينيك. عمل ايه بقى في الضغط مش قضيتك دلوقتي. الدواء اللي اسمه الفنتولامين اتاخد في التجربه تو بلوك الفا 1 ريسبتورز. بس. جه بعد كده ادى الانون دراج. لقيت الانون دراج ده ما عادش بيعمل حاجه. يبقى انت بعد ما قفلت الالفا انتهى شغله على الضغط تماما. يعني معناها انه ما كانش بيشتغل غير على الالفا واحد، يبقى الانون ده يساوي الفا 1 اجونست. ممكن يكون ايه بقى في احتمالات لما اجي اختار؟ ممكن يكون دايركت الفا 1 اجونست. دايركت الفا 1 زي مين كده؟ نور ادرينالين طبعا اشهرهم، فينايل افرين، ميثوكسامين، كل ده صح. وممكن يكون دواء بيشتغل indirect by releasing endogenous noradrenaline، يعني يجي على الاعصاب الادرينرجيك ويخليها تطلع النور ادرينالين وهو اللي يشتغل بعد كده. يعني امفيتامين تيرامين، وخلي بالك هنا الافيدرين يعتبر معاهم طبعا في النظري، عارف اللي بيشتغل دايركت واندايركت مش كده، لكن المين اكشن بتاعه لما بيتحان في التجربه دي بيشتغل مينلي اندايركت. يبقى خلي بالك احتمال يكون الانون دراج ده نور ادرينالين او فينايلفرين او ميثوكسامين، دول بيشتغلوا دايركت. وممكن يكون دواء اندايركت سواء كان التايرامين او حاجه مثلا زي الامفيتامين او حتى الافيدرين. وقلت لك المره اللي فاتت ازاي نفرق بينهم. يعني انا دلوقتي لو الجماعه زمايلنا دول لما يجوا مثلا في العملي ان طلع الامنون دراج ده الفا اجونست، في احتمال ان هو يكون دايركت واحتمال يكون اندايركت، اعمل ايه عشان اعرف؟ اثبت جرعه واحده واديها ورا بعضها في نفس الاكسبيرمنت، ابص الاقي لا يحصل حاجه من الاثنين. كل مره الريسبونس هو هو لان انا مثبت الدوز، يبقى الدواء ده بيشتغل ازاي؟ دايركت. كل ما بتدي جرعه بيشتغل على الفا واحد فبيدي نفس الافكت. وفي احتمال ان هو رغم ان الجرعه ثابته لكن الريسبونس عمال يقل مع الوقت، يعني حصل معاه ما يسمى بالاكيوت اكواير تولرانس اللي اسمها ايه بقى في الجنرال اسمها تاكي فيلاكسيس. يبقى الدواء ده كان بيشتغل ازاي؟ اندايركت. وليه حصل معاه كده؟ عشان ما قدرناش نعوض ما يفقد من النور، بيطلع النور ادرينالين في الاول كتير، ولما اجي ادي حقنه وراها النور هيطلع اقل لحد ما يجي وقت من الاوقات حصل ديبليشن اوف نور ادرينالين من الادرينرجيك نيرف. يبقى انا قدرت افرق ما بين الدايركت والاندايركت. طيب بدل ما يجيب لي الكيرف كده ممكن يجيبوا لي كده، ادي الانون دراج على البلد بريشر، ادي الانون دراج افتر تراي ميتافان، ادي الانون دراج افتر برازوسين. وعايز ان شاء الله في العملي كده، انا طبعا يعني الكلام المفروض ان احنا في المجلس الاخير العملي مؤجل لحد الترم الثاني، لكن حتى اذا جد جديد مفيش مشكله. انا عايز اقول لك انت في امتحان العملي دايما خد الموضوع خطوه خطوه. ادي الانون دراج على البلد بريشر، انت حافظ طبعا وجاهز ان الانون ده فيه خمس احتمالات، يا اما يكون نيكوتينيك، يا اما الفا بس، يا اما الفا وبيتا، يا اما انجيوتنسين، يا اما فازوبريسين. لقيته لسه بيشتغل بعد التراي ميتافان، يعني معناها كده انك انت رغم انك قافل النيكوتينيك ريسبتورز لكن الانون دراج لسه بيشتغل، يبقى ما بيشتغلش هنا. فاضل اربع احتمالات. لقيته ما عادش بيشتغل الانون بعد مثلا البرازوتين، معناها كده لما قفلت الالفا الانون ما عادش بيشتغل، يبقى سهل قوي، يبقى الانون ده يساوي الفا وان اجنست. افرض في الامتحان ما جابلكش الخطوه دي. النون دراج النون افتر برازوسين او افتر فنتولامين، هي هي النون كان بيعمل هايبر تنشن لما قفلت الالفا ما عادش بيشتغل، يبقى النون هو هو الفا 1 اجنست. طيب هفترض معاك بقى ان احنا هنكمل بقيه الكيرف كده واقول لك ان احنا لقينا النون دراج ده بعد الالفا بلوكر حصل معاه كده بالظبط كده، حصل معاه ريفرسال. يعني معناها ايه؟ انك انت لما قفلت له الالفا اشتغل على البيتا 2، ولما اشتغل على البيتا 2 وسع الشرايين، ولما وسع الشرايين الضغط قل، يبقى يحصل معاه ريفرسال. الوحيد اللي ممكن يعمل كده هو الادرينالين. لو قست الهارت ريت ساعتها، لو قست الهارت ريت دلوقتي بص ده اخباره ايه؟ تاكي جارديا مش كده؟ هيحصل معاه تاكي جارديا. طيب افرض بقى الاحتمال اللي بعد كده ان انت لقيت الانون دراج ده بعد الالفا بلوكر بيشتغل عادي جدا، لا حصل معاه ابولش افكت ولا حصل معاه ريفرسال، معناها بالنسبه لك ايه؟ ان ما بيشتغلش ولا على الالفا ولا على الالفا والبيتا، صح؟ لو كان بيشتغل على الالفا كان حصل له ايه؟ ما كانش يقدر يشتغل تاني ابولش. لو كان بيشتغل الفا وبيتا كان حصل له ريفرسال، هو بيشتغل عادي كان ما حصلش حاجه، يبقى ملوش اي علاقه بالالفا ريسبتورز. يبقى احتمال يكون انجيوتنسين 2 او فازوبريسين. طيب ابص الاقيه في الكيرف كده حاطط لي دواء اسمه سارالازين. دواء قديم، الدواء ده اصلا بيتاخد عشان في التجربه يعني تو بلوك انجيوتنسين 2 ريسبتورز، بس هو في كاركتر معين ان الدواء ده بارشال اجونست، يعني يجي على الانجيوتنسين 2 ريسبتور كده قبل ما يقفلها يشغلها، فبيعمل انيشال ستيميوليشن فولود باي بلوك. انا كل الكلام ده كلام نظري ما يهمنيش، انا اللي يهمني في التجربه احنا حطينا الدواء ده ليه، بس البلوكر اتحط عشان يقفل الريسبتور الفلاني، يبقى ده اتحط عشان يقفل انجيوتنسين 2 ريسبتور. بدل ما يحط سارالوزين لو احنا ماشيين بقى بالادويه الحديثه هيحط دواء اسمه لوسارتان، او دواء اسمه فالسارتان، او دواء اسمه كانديسارتان، او دواء اسمه تلمي سرتان، اي حاجه اخرها سرتان هي نفس الفكره، دواء بيقفل الانجيوتنسين 2 ريسبتورز. بس الميزه اللي فيهم بقى ان هم مش بارشل اجونست، ان هم عباره عن بيور انتاجونست. طيب طبعا واضح من اسمهم كده طريقه شغلهم في الطب ان هم يقفلوا الانجيوتنسين 2 ريسبتورز. طب ممكن يقللوا الضغط شويه برضه، ما تهمكش خالص، انت كل اللي انت عايز تعرفه الدواء ده البلوكر اتحط عشان يقفل ايه. بعد كده لقى الانون درايف ما عادش بيشتغل. النون كان بيعلم، بص كده طبعا الكيرف ده مستحيل يجي، بس يعني لو افترضنا كيرف واخد سبوره بقى مش واخد ورقه يعني، الانون دراج على الضغط بريشر رفع الضغط، يبقى عرفت بقى قبل ما تمد ايدك على بقيه الكيرف ولا تبص على الاسئله، يبقى واحد من الخمسه يعني كوتينك يا الفا يا الفا وبيتا يا انجيوتنسين يا فازوبريس. لقيته لسه بيعلي الضغط بعد ما قفلت النيكوتينك، يبقى شطرت على الاحتمال الاولاني ده. لقيته لسه بيعلي الضغط بعد ما قفلت الالفا، يبقى شلت اثنين في نفس واحد. مش كده؟ لا ينفع يكون الفا ولا ينفع يكون الفا وبيتا. لقيته ما بيشتغلش بعد الثورة لازين، بعد الفالسرتان، بعد اي دواء من دول، يبقى هو عباره عن انجيوتنسين 2. طيب ممكن هنا يتقال لي بقى اكثر من سؤال، طبعا اللوسرتان ده كلام نظري، اشمعنى اللوسرتان بيتاخد في علاج الهايبرتنشن والثورة لازين ما ينفعش؟ تمام، الثورة لازين اذا بارشال اجونست يعني يعمل ايه في اللي عنده ضغط؟ يعلي الاول وبعدين يعالج، ما ينفعش. وبعدين ما تنساش ان هو عباره عن دواء بيبتايد لازم يتاخد انترافينس. لكن اللوسرتان بيتاخد اورال طبعا طريقه سهله، والميزه الاهم من كده ان هو بيور انتاجونست، يعني بيقفل الانجيوتنسين 2 ريسبتور وذاوت انيشال ستيميليشن. طيب لو سالني لو طلع الانون انجيوتنسين 2 ايه استعمال الانجيوتنسين 2؟ اولا انت عارف طبعا هو بيعلي الضغط ازاي، مش كده؟ بيعمل يعني اربع خمس حاجات او اكتر، بس اهم حاجتين بيعملهم very powerful vasoconstriction very powerful. يعني الناس حتى اختلفت بقى الاقوال، يعني زمان لما يجوا يذاكروا بقى ان شاء الله كتب مختلفه كده، هتلاقي ان الانجيوتنسين 2 مكتوب في بعض الكتب اقوى من النور ادرينالين 40 مره، وتلاقي كتاب كاتب لك اقوى منه 80 مره، وكتاب كاتب اقوى منه 100 مره. المهم ان هو لو افترضنا حتى ان 40 مره يبقى معناها ان هو very powerful vasoconstriction. وبيعمل حاجه كمان مهمه قوي، بيخلي الادرينال كورتكس تصنع وتفرز الدوستيرون. الالدوستيرون ده بيعلي الضغط ازاي؟ بيحول ميه وملح، بيعمل سولت اند ووتر ريتنشن. طبعا بيعمل بدل ما بينزل يعني يرجع صوديوم وينزل بداله بوتاسيوم، يبقى بيعمل هايبوكاليميا. كل شغل الانجيوتنسين 2 ده كلام نظري، لكن لو سالني عليه بقى في الكلينيكال في الاكسبيرمنتال فارماكولوجي هيقول لي بدك تعمل في ايه الدواء ده؟ امتى استعمل انجيوتنسين 2؟ انت عارف هو بيعمل ايه في الطب؟ بيعلي الضغط بس، يبقى بيتاخد في حالات السيفير هايبوتنشن، حالات السيفير هايبوتنشن، وبيتاخد اي في انفيوجن، ما ينفعش يتاخد غير كده. سؤال بقى مشهور قوي، بالتالي يعني يمكن الناس اللي حضروا معانا محاضرات في الاوتونوميك ولا حاجه سمعوا الكلام ده. اقول لك ان احنا ساعات بيجي لنا عيان واخد الفا بلوكر، اوفر دوز من الالفا بلوكر، وبدا الاوفر دوز ده يعمل هايبوتنشن جامد، ويسالني بقى العيان ده علي الضغط بتاعه. خلي بالك الالفا واحد مقفول ايه عشان تبقى الاجابه واضحه، يعني اديله في علاج الهايبوتنشن ده نور ادرينالين ولا ادرينالين ولا مفيش حاجه من دول هتنفع؟ ولا واحد من دول هينفع. النور لما يجي يشتغل هيلاقي الالفا مقفوله مش هيعمل حاجه. الاوحش من كده بقى الادرينالين لما يجي يشتغل هيلاقي الالفا مقفوله والبيتا اثنين شغاله مور هايبوتنشن. امال ايه الحل بقى؟ تمام، انجيوتنسين 2 يشتغل على مكان بعيد خالص ويعمل شغل عكس الالفا بلوكر فيعلي الضغط. تمام، برافو عليك. يبقى العلاقه بينهم عباره عن ايه بقى؟ الالفا بلوكر مع الانجيوتنسين 2 يسموه فيسيولوجيكال انتاجونست. فيسيولوجيكال انتاجونست معناها ايه؟ معناها دوائين مختلفين اشتغلوا على اماكن مختلفه ويعملوا شغل عكس بعض. يبقى هو ده ينطبق على الانجيوتنسين 2 مع الالفا بلوكر. يبقى ده الاحتمال اللي قبل الاخير. افرض بقى لقيت الانون دراج ده برضه عشان الكيرفات لو جت بالطريقه دي، ادي النون دراج، ادي النون دراج افتر تريمتافان. قول بقى معايا واحده واحده عشان ما تنساش كده. ادي النون دراج على الضغط. يبقى قبل ما اكمل بيعلي اهو، يبقى مين بقى؟ يبقى نيكوتينيك الفا الفا وبيتا انجيوتنسين فازوبريسن. اشتغل بعد ما قفلت النيكوتينيك. ده مش نيكوتينيك. واشتغل بعد ما قفلت الالفا. يبقى مش الفا ولا الفا وبيتا. وبعدين ما اشتغلش بعد الثوره لازين. ما اشتغلت بعد اللوسر تاب يبقى هو ملوش حل غير انه يكون ايه انجل تنسل. افرض مفيش ده بس هما ده كيرف النون اشتغل وبعد الثروه دي ما اشتغلش يبقى هي ايه الانون يساوي انجل تنسل 2. افرض اشتغل بعد كل البوكر دول ايه الاخبار بقى يبقى هو يساوي بالنسبه لي فازو بريسن اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون. لو سالك عليه حاجه نظري الفازو بريسن ده بيتاخد عشان يعمل فازو كونستريكشن عشان يوقف النزيف في الناس اللي عندهم bleeding due to esophageal varices. الناس المصريين طبعا ده حاجه مشهوره جدا عندنا دوائر المريء اللي بتيجي بعد الهارزيزس والسيروزس والكلام ده يدخلوا زي منظار كده ويحقنوا فيه يحقنوا فيه الفازو بريسن عشان يوقف النزيف. الاستعمال الثاني اسمه فازو بريسن يعني انتي دايوريتيك هرمون. امتى استعمل الهرمون؟ امتى استعمل اي هرمون؟ امتى استعمل كورتيزون؟ امتى استعمل انسولين؟ امتى اي هرمون يتاخد دايما امتى؟ لو في نقص في الهرمون يسموه ريبليسمنت ثيرابي. مين العيان اللي عنده نقص في الاي دي اتش؟ اسمه ايه المرض؟ دايابيتس انسيبيدس مش كده؟ عمال ينزل ميه كتير وما فيهاش جلوكوز. بس خلي بالك في احتمالين بقى يا اما يكون سنترال يعني فعلا في مشكله في افراز الهرمون يبقى ده ساعتها العلاج يا اما يكون نيفروجينيك. نيفروجينيك بقى علاجه مش كده علاجه انك تدي ثايزايد ما عندناش حل تاني علاجه ان انا ادي ثايزايد ساعات بنستعمل ده اسمه الاميلورايز لكن الاساس في علاج النيفروجينيك تايب هو الثايزايد. يبقى ادي الاحتمال الاول لو كان الانون بيعمل هايبر سنسيتيف. افرض بقى الانون طلع العكس طلع واحد من الادويه اللي بتعمل هايبودنشن. بس قبل ما اقول لك هقول لك كيرف انا قلت لك المره اللي فاتت قبل ما انسى لو قلت لك عليه كيرف صعب قوي اللي ممكن لو كانت في امتحان الناس تفتكر ان الامتحان فيه غلط يعني المره اللي جيت فيها الامتحان ده هو جه مره زمان قوي انا ما حضرتوش هاي المره اللي زمان قوي دي انا حضرته زمان بس مش قوي. جه الكيرف ده في الامتحان بالظبط كده قال لي ادي الانون دراج على الدات بريشر وادي الانون دراج افتر فنتولامين. تمام هو اللي بيعمل كده الادرينالين صح؟ اللي هو بيشتغل على الفا وبيتا بس خلي بالك في احتمال يكون انا حقنت ادرينالين نفسه وفي احتمال اكون حقنت نيكوتين سمول دوز هو اللي طلع من المدله ادرينالين. يبقى انا في احتمالين مش احتمال واحد بس مش كده؟ لقيت في الامتحان بقى حاطط خط كده بالظبط ورقه الامتحان كانت عامله كده عامل خط وكاتب جنبها ادي الانون ذا سيم انون لما اتحط على الازوليت انتنسيتي اوف رابيد وعامل كده نفس الانون لما اتحط على الانتنسيتي خلاص خلص. مين في دول بقى اللي لما اتحط على الانتنسيتي ينشطها؟ النيكوتين سمول دوز. يبقى الانون ده مش ادرينالين بقى الانون ده من المعلومتين دول يساوي نيكوتين سمول دوز صعبه؟ افرض الانتنسيتي كان عمل كده يبقى ده ادرينالين. افرض بقى بدل ما اجيب لي انتستين جاب لي هارت جاب لي ادريتد هارت ولقيت الانون دراج اللي اتعمل فيه المنظر ده لقيته على الهارت بيعمل كده بينشط القلب يبقى ده مين فيهم؟ ادرينالين. لقيته بيعمل كارديك انهبيشن يبقى ده نيكوتين سمول دوز. واخد بالك؟ يبقى سهل قوي ان انا افرق بين الاثنين اذا ما قالهاش بالكلام. يعني افرض هو في الكلام قال لي والله لان الانون دراج ده از ابوليش افتر هيكساميثونيوم خلاص يبقى انا عرفت ان الانون ده نيكوتين. لكن افرض ما جابش ولا كلمه هو جاب لي الكيرف بالظبط كده يبقى انا عرفت ان ممكن من المعلومات دي مع بعضها كده يعني اطلع من الانون دراج يا اما يكون نيكوتين سمول دوز يا اما يكون ادرينالين. الانون الثاني بقى اللي هو بيعمل هايبوتنسيف افكت برضه خلي بالك هنا في خمس احتمالات مهمين قوي ويا ريت حتى تعرفهم بالترتيب يعني عشان لما تيجي طبعا هو الترتيب مش مهم خالص في الامتحان بس عشان لما تيجي يعني تسمعهم بقى وتقعد تقولهم كده ان شاء الله تفتكر اللحن بتاعهم. يعني اول احتمال يكون الانون دراج ده بارا سيمباتوماجنتيك ويز ماسكرينيك اكشن اونلي. قول لي بقى امثله النون دراج بيشتغل كبارا سيمباتوماجنتيك يشغل الماسكرينيك من غير ما يشغل نيكوتينيك ميتاكولين والبيتا نيكول ونظريا طبعا البايلوكاربين. طيب ليه بيوطي الضغط؟ ازاي لما بدي حاجه من الثلاثه دول بيحصل هايبوتنشن؟ لانه بيشتغل على الام 2 اللي موجوده في الهارت فبيقلل الهارت ريت وبيقلل الكارديك اوتبوت وبيشتغل على الام 3 اللي موجوده على البلاد فيسلز. اوعى تنسى ان الام 3 دول موجودين حتى لو مش وصل لهم عصب في كل الاحوال موجودين فلما تدي دواء من بره هيشغلهم. ده بيعمل فاز دايلاتيشن فبيقلل التوتال بريفرال ديستريبيوشن. طبعا الناس الشاطرين اللي قالوا هنا الديثيليوم درايفد ريلاكسنج فاكتور ده كلام محترم قوي. الام 3 لما بتشتغل في اي مكان بتعمل سباز، بتعمل كونتراكشن في السموث ماسل. يعني افتكر كده في الوول اوف ذا انتستين، افتكر في البرونكاي، في الوول اوف ذا بلادر، في معظم البلاد فيسل، في معظم السموث ماسل كانت بتعمل انقباض لانها بتزود الكالسيوم جي كيو بروتين بقى. لكن هنا لما بتكلم على الاندوثيليوم بتاع الشرايين او البلاد فيسل بيطلع منها ماده اسمها نيتريك اوكسايد، عشان كده بيحصل هنا فازو دايلاتيشن وليس فازو كونستريكشن. طيب الاحتمال نمره 2 يكون الانودراج بيشتغل ماسكرينيك ونيكوتينيك، يعني يقدر يشتغل على الماسكرينيك ويقدر لو انت عملت حاجه معينه يبان شغله على النيكوتينيك. ممكن يكون ايه الانون دراج ده؟ اسيتايل كولين، كارباكول، واي حاجه من الانتي كولين استريت، فايزو، نيو، ادروفونيوم، بايريدوستيجمين، اي حاجه من الاسامي دي، ايكوثايوفيت، اي دواء من مجموعه الانتي كولين استريت. طبعا لازم تكون عارف بقى الكلام النظري، يعني لو قلت لك الدواء الفلاني ده دواء بيشتغل ماسكرينيك ونيكوتينيك وهيدرولايز باي بوث ترو اند سودو كولين استريت، يبقى عرفت ان ده اسيتايل كولين، ما بيتكسرش بالترو ولا السودو كولين استريت، يبقى كارباكول. طب عندنا مثلا الفايزو والنيو بيتكسروا ولا ما بيتكسروش؟ بيتكسروا بس بيشتغل بطريقه اندايركت، يعني خلي بالك من الكلام النظري عشان لو وجهني لواحد منهم معين اقدر اعرف من الكلام النظري هو بيتكلم على انهي دواء. الاحتمال نمره 3 بقى احنا قلناه من شويه، يكون الدراج ده هيستامين، هيوطي الضغط ازاي الهيستامين؟ عشان بيشتغل على الاتش 1 وعلى الاتش 2، بس خلي بالك طبعا في النظري الريسبتور الاهم هو الاتش 1، لكن في العمل الاثنين شغالين، يبقى لازم لما نيجي اقفل هنا زي ما قلت لك نقفل بانتي هيستامينك ونقفل باتش 2 بلوك، ما ينفعش ادي بلوكر واحد. طبعا كل الكلام هنا عباره عن فازو دايلاتيشن. نمرة 3 أو نمرة 4 بقى يكون الأنون دراج ده بيتا 2 أجونست. وقلت لك من شوية مش شرط يكون سيلكتيف، عشان دايما في الامتحان الناس تقول لي أصل أنا ما لقيتش حاجة تنفع. ببص على الاختيارات ألاقي فيه مثلا أيزوبرينالين، طب ما هو ده ينفع. يقول لك لا ده لازم يكون الدواء بيتا 2 أجونست، مش شرط يكون سيلكتيف. مفهومة؟ يعني ممكن يكون بيشتغل بيتا 1 وبيتا 2 هيوطي الضغط برضه. وممكن يكون سيلكتيف زي السلبيتامول أو غيره. الاحتمال الأخير بقى إن يكون الأنون دراج زي ما قلنا دايركت فازو دايليتور، اسامي كتير قوي قوي افتكرها اللي موجوده عندنا في علاج الانجينا. يبقى في عندنا النيتريت سواء نيتروجليسرين او ايزوسوربايد او غيره، الكالسيوم شانل بلوكرز، كلهم يوطوا الضغط، كلهم يوطوا الضغط. يعني برضو مش شرط يكون نيفريبين او حاجه ارتيريو دايليتور، ممكن يكون فيربامين او غيره. ممكن يكون المجموعه اللي بتشتغل هنا ميكس دايليتور زي مثلا الايس انهبيتورز زي صوديوم نيتروبروسايد. ممكن يكون ادويه الضغط اللي هم الارتيريو هيدرالازين ومينوكسيديل ودايازوكسايد، كل ده ينفع، كل ده ممكن يكون دايركت فازو دايليتور. ده بالمناسبه تعرفه ازاي؟ سهل قوي ده. بالظبط هيفضل يوطي الضغط بعد كل البلوكرز زي ما عمل في التجربه اللي فاتت الدواء اللي كان اسمه الفازوبريتسين، فضل يعلي الضغط بعد كل البلوكرز. ده هيعمل كده بس العكس بقى، هيعمل هايبوتنسيف اكشن رغم ان هو كل الريسبتور اتقفل. طب لو خدناهم بالترتيب كده بقى، ادي الانون دراج، ادي النورمال بلاد بريشر، وجيت في امتحان قال لي ادي الانون دراج وكاتب بين قوسين سمول دوز عمل هايبوتنشن. انت عرفت انه عمل هايبوتنشن طبعا لو كان هو يعني لانه شغل الماسكرينك ام 2 وام 3. وبعدين حط هنا دواء اسمه اتروبين. لازم تسال نفسك بقى، طبعا الاتروبين مش محتاج تسال نفسك بس يعني برضه اسال، مش ما يضرش يعني. الاتروبين اتحط ليه في التجربه؟ اعمل بي بلوك لكل انواع الماسكرينيك ريسبتورز كلها هيتقفل. طيب جيت بعد كده لقيت الانون دراج اللي في سمول دوز ده ما اشتغلش، انون دراج في سمول دوز ما اشتغلش. انا لحد كده بقى فهمت حاجه مهمه. ايه اللي انا فهمته؟ ان نشتغل على الماسكرينيك بدليل ان انا لما قفلتها ما اشتغلش، يبقى 100% هو ليه ماسكرينيك ابتدى. فاضل اعرف بقى ماسكرينيك فادة كده ولا ماسكرينيك بنيكوتينيك. ابص الاقي حاطط لارج دوز، ايه الصوت طيب؟ لارج دوز اوف ذا انون، لقيته عمل هايبر تنشن. خلاص ظهرت الرؤيه بقى، يبقى الانون بيشتغل ماسكرينيك ونيكوتينيك، يبقى اسيتايل كولين او كارباكول او اي حاجه من الانتي كولين استريبس. انت عرفت الانون مش كده؟ جه مره من المرات وعملت مخبطه في الطلبه لو كان حتى يمكن الحصه الاخيره، قلت لك جه بعد كده راح حاطط هنا فنتولامين. كويس؟ فنتولامين الفا بلوكر. وبعدين حط لارج دوز اوف ذا انون. ايه اللي يحصل؟ هو ايه اللي رفع الضغط اولا؟ مش كاتكولامين كده اللي رفع الضغط بالتحديد ايه؟ ادرينالين. لو حقنت تاني بعد الفنتولامين هيحصل ايه بقى؟ انت عارف بقى اللي حصل ساعتها ايه؟ الناس قالت لك الدواء ده ادرينالين، طلع بقى بالامتحان يقول لك انا حليت الانون درجز انه ادرينالين. ليه بقى؟ هو بص على الجزء ده وساب كل اللي فات ده. يعني نسي يحل الكيرف من اوله. هو الكيرف ده بيعمل ايه في الضغط؟ اهو الكيرف ده بيعمل ايه في الانون درجز بيعمل ايه في الضغط؟ يبقى ممكن يكون ادرينالين اصلا ولا مش مستحيل اصلا يكون ادرينالين؟ يبقى خلي بالك دايما في العملي، بص على الكيرف من اوله، ما تستعجلش خالص وما تقوليش اصل انا لقيته بيرفع الضغط وبعد ما الفنتولامين لقيته بيوطي الضغط رحت كاتب ادرينالين. هو هنا عايز يلخبطك، او مش شرط يكون يمكن تكون نيته حلوه، مش عايز يلخبطك ولا حاجه، هو عايز ياكد لك المعلومه، عايز يقول لك والله اللي طلع من البطاطا ده ادرينالين، عايز يثبت لك يعني ان انت ماشي صح يعني. طيب افرض بقى حب يتسلى بينا كمان وقال لك حطينا هنا بروبر لود وبعدين رجعنا بعد كده ادينا لارج دوز اوف انون ولا حاجه بقى، مش حاجه هتشتغل، الالفا معقوله والبيتا معقوله، مفيش تاثير للدواء ده. يبقى اوعى تنسى تبدا الكيرف دايما من الاول. وعلى فكره اللي بيغلط في العملي غالبا بيبقى اللي استعجل، لان احنا في العملي ما بيبقاش عندنا يعني الموضوع سهل جدا، وانت مذاكر ان شاء الله كويس النظري، يعني ما فيش مجال للخطا غير الناس اللي بتستعجل. اللي بيبص على الكيرف باستعجال او بياخد معلومه معينه منه هو ده اللي بيغلط. لكن لو مشيت بالسيكونس ده ان شاء الله ما يحصلش اخطاء في العمل. طيب تعالى بقى نشوف الاحتمال الثاني. النون جارد بقيت بيعمل هاي بوتنشال وبعد الاستروبين لسه بيعمل هاي بوتنشال. ايه الاخبار؟ بيعمل هاي ولما اديت الاستروبين ما فرقتش معاه خالص. اشتغل عادي جدا. يبقى هو ايه؟ ملوش ماسكارينك اكشن. يبقى انت لغيت كام احتمال؟ اثنين، ما ينفعش يكون ماسكارينك بس ولا ماسكارينك كواليتاتيف. طيب لقيته هنا في الكيرف بتاعي مديني دواء اسمه ميبايرامين ومعاه دواء اسمه سايميتيدين، وعايز يعمل ايه؟ عايز يقفل كل انواع الهستامين ريسبتور، فادى اتش 1 بلوكر وادى اتش 2 بلوكر. طيب ممكن طبعا في الترم يحط هنا هيستامين عشان يتاكد يعني، لكن افرض حط هنا الانون دراج، لقى الانون دراج ما عادش بيشتغل خلاص، اللي هو كان بيشتغل الاول بيوطي الضغط لما قفلت ماسكرينك ما فرقتش معايا، ملوش ماسكرينك اكشن، لكن لما قفلت الهيستامين السيمبل ما عادش بيشتغل. افرض جابه كده ادي الانون دراج وادي الانون دراج اثر اتروبين، ترجم بس انت واحده واحده كده، ادي الانون دراج يبقى مين؟ يبقى مين؟ واحد من الخمسه. يعني ايه واحد من الخمسه؟ ماسكرينك بس، ماسكرينك وليكوتينك، هيستامين، بيتا 2 اجونست او دايركت. هنا اشتغل بعد الاتروبين يبقى نوت ماسكرينك ولا ماسكرينك وليكوتينك. وبعدين ما اشتغلش افتر كومباينيشن اوف سايميتيدين اند ميبايرامين، يبقى عاوز يساوي هيستامين. افرض ما فيش دي، ما تقولوش بقى مش هحل بقى لما تجيب لي خط الاتروبين، ان شاء الله مش هحل لما تكتب لي اتروبين، ما فيهاش حاجه يعني. هو هنا النون دراج عمل هاي بوتنشال وهنا الانون ما اشتغلش بعد ما قفلت الهستامين السيركت، يبقى الانون يساوي هستامين. بيستعمل ايه في الهستامين في الطب؟ عد بقى معايا. ثيرابيوتيك يوز اوف هستامين 3 4 5 6 مفيش استعمالات خالص. ماشي، نو ثيرابيوتيك يوز، مفيش استعمال في الطب خالص الهستامين. طب افرض لقيت الانون دراج بعد البلوكرز دول لسه بيعمل هاي بوتنشال، وهات من الاول ما تجيبش من الاخر، هات من الاول. النون عمل هايبو ده واحد من الخمسه، اشتغل بعد الاتروبين مالوش اي علاقه بالماسكرينك، اشتغل بعد ما قفلت الاتش 1 والاتش 2 يبقى مش هيستامين. جه هنا في التجربه راح حاطط بروبرانولول او حط نادولول او حط تيمولول او حط، لا مش اي بيتا بلوكر، لازم يكون نون سيلكتيف بيتا بلوكر. يعني هو لو غلط وحط سيلكتيف يبقى بيغلط في الامتحان، لازم يقفل البيتا 2. افرض ما جابش ولا لول وجاب دواء اسمه بيو توكسامين، خلاص بقى مفيش مشاكل، ده دواء بيشتغل سيلكتيف على البيتا 2. المهم ان في كل الاحوال انا عايز اعمل ايه؟ اقفل البيتا 2. جيت لقيت الانون دراج بعدها ما اشتغلش، النون دراج ما عملش هايبوتنشن. ده كان بيشتغل فين؟ على بيتا 2. يطلع مين بقى في الاسامي؟ يطلع مين؟ ايزوبرينالين، سالبيتامول، تيربيوتالين، سالميترول، فورموبيرول، اي حاجه من الحاجات اللي بتشتغل على البيتا 2 سواء كان سيلكتيف او نون سيلكتيف، بس لازم يكون ليه اكشن على البيتا 2. طيب افرض جاب لي الانون كده، ادي النون دراج على البلاد بريشر، ادي النون دراج افتر اتروبين، النون دراج افتر كومباينيشن اوف سايبيتيدين اند رانيتيدين، اسف سايبيتيدين اند ميفيرامين، وادي النون دراج افتر تيمولول. خلاص انا بس يعني حبينا نراجع، لكن هي في النهايه ايه؟ واحد من خمسه اشتغل بعد الاتروبين يبقى مش ماسكرينك ولا ماسكرينك ولا انفيدينك. اشتغل بعد ما قفلت الاتش واحد واثنين يبقى مش هستامين، لكن ما اشتغلش بعد ما قفلت البيتا يبقى النون يساوي بيتا اجنس. افرض ما فيش دول، يعني حبينا نوفر ورق ومجهود يعني. اهو ما فيش ده. النون النون افتر بروبرانيرول. خلاص يبقى النون يساوي بيتا 2 اجنس، يعني مش شرط ترتيب ومش شرط واحد قبل الثاني، ما فيش مشكله خالص. افرض بقى فضل يشتغل بعد كل حاجه. اشتغلت على الاتروبين بعد ما قفلت الهستامين وبعد ما قفلت البيتا 2 يبقى النون ده يساوي دايركت فازو دايركت. صعبه؟ طيب هنكمل معاهم بقى الكيرفات دي ان شاء الله. في شويه كيرفات كده في الكتاب هنبص عليها، هو يعني ما فيش اكسبيرمنت يعني بمعنى زي امتحان، لكن هو في كيرفات كده بيديني بس فكره عن ازاي اعرف النون دراجز اللي موجود. لا ما انا عارف ان هم موجودين، بس انا قصدي ان يعني كومنت يعني دي عمل كذا وده عمل كذا و... عايزين بنعرف نفرق بينهم ازاي؟ نشوف الدراج والافكت بتاعه بيبقى بالغ بعد انهي بلوكر. لو جينا بصينا في الكيرف الاولاني دوت 52 قال لي الانون بيعمل هاي بوتنشن بعد ما حطيت الاتروبين. خلاص كلنا بعد ما حطيت الاتروبين حطيت الانون تاني سمول دوز ابالغ الافكت، حطيت الانون بلاش دوز برضو مفيش ما عملتش هاي بوتنشال يبقى ماسكريني كوني. طيب لو حطيت الانون بلاش دوز الكيرف اللي بعده لقيته حصل ريفرسال عمل الفيشن في البلاد بريشر يبقى ماسكريني كوني. هيعمل الفيشن في البلاد بريشر ازاي؟ هيعمل ستيميليشن اللي هي نيكوتينيك ريسبتورز موجوده في الادرينا اللي بتطلع في الفتات الجانجلي هيطلع ادرينالين ونور ادرينالين. خلاص هيعمل ايفيشن في البلاد بريشر. طيب بعد كده عندي قال لي النون سمول دوز بعدين حطينا اتروبين الكيرف اللي الدكتور احمد كان بيقول لكم عليه اللي الناس خدت نصه الثاني سابت النص الاولاني. الانون سمول دوز عمل هايبوتنشن حطينا اتروبين حطينا الانون ثاني بسمول دوز ما اشتغلش. لارج دوز حصل ريفرسال يبقى عرفنا ان هو شغال نيكوتينيك وماسكارينيك. بعدين حطينا نور ادرينالين حصل انيبيشن في البلاد بريشر. تولازولين تولازولين دوت عباره عن ايه؟ الفا الفا نون سيلكتيف الفا بلوكر. بعدين حطينا نور ادرينالين تاني ما اشتغلش. حطينا الانون بتاعي لارج دوز حصل ريفرسال. طيب بعدين حطينا بروجرانولول قفلنا طب ليه لما حطينا الانون بتاعي اللارج دوز عمل ريزلت؟ عشان اشتغل بيتا 2. هو دلوقتي هيعمل ستيميليشن للنيكوتينيك ريسبتورز، هيطلع ادرينالين ونور ادرينالين. الادرينالين هيلاقي الالفا ريسبتورز مقفوله، الكلازولين هيشتغل على البيتا بس، فيحصل دروب في البلاد بريشر. دكتور، خطوه النور ادرينالين عشان نتاكد من ان الالفا ريسبتورز شغاله. بعد كده لما حط البروجرام رول قفل البيتا ريسبتورز، حطينا تاني الانون لارج دوز مش هيشتغل، لان انا قفلت الالفا والبيتا ريسبتور. خلاص، اللي هو اساسا بيشتغل عن طريق الالفا والبيتا ريسبتور. دلوقتي اللي انا قفلتهم دول كانوا شغالين بايه؟ الادرينالين اللي هو كان طالع. الادرينالين يبقى القانون بتاعي كان ايه اصلا بقى؟ مصدريك ونيكوتينيك اللي هم ازاي؟ طيب شوف الكيرف اللي بعده بقى. عندي انون 1 وانون 2. انون 1 وانون 2 عملوا الاثنين هاي بوتنشال، بعدين حطيت فايزيستجمين، بعدين حطيت انون 1 تاني وانون 2، لقيت حصل بوتنشيشن لانون 1 مور هاي بوتنشال. بعدين حطيت اتروبين قفلت مسكارينيك ريسبتور. النون 1 ما اشتغلش بعد الاتروبين، يبقى النون 1 ده كان شغال مني مسكارينيك بس، مش شرط يا مسكارينيك يا نيكوتينيك، لان دي سمول دوز انا مش عارفه ليه. حطيت النون 2 دي سمول دوز برضو ابولت، يبقى اساسا هما الاثنين كده شغالين مسكارينيك، بس مش عارفه مين فيهم بقى، يبقى مسكارينيك بس ولا مسكارينيك ونيكوتينيك. طيب حطيت النون 1 لارج دوز حصل ريزلت، يبقى النون 1 كان شغال مسكارينيك ونيكوتينيك. النون 2 بلاش دوز ما ابولش الافكت فيه، يبقى ده شغال مسكارينيك بس. طب ليه انا لما حطيت فايزيستجمين لقيت ان النون 1 دوت حصل فيه بوتنشيشن؟ هيطلع اندوجينس اسايكولين، فهيزود هيزود الافكت بتاع الاسايكولين اللي هو اول دراج نمبر 1 اللي هو بيشتغل مسكارينيك ونيكوتينيك. يبقى الانون 1 دوت هيبقى عباره عن الاسايكولين او حاجه بتشتغل نيكوتينيك ومسكارينيك تاني غير الاسايكولين، كارباكول او الانسكولين ستريس. والانون 2 مسكارينيك بس، دي ثانيكول فايلوكاربين ما بنقولوش في البلاد بريشر. اوكي، دي ثانيكول وميثاكولين. المفروض يعمل هايبر، يعمل شويه هايبوتنشن ليه؟ هو انسكولين ستريس خلاص هيزود الاسايكولين، يعني او الاسايكولين اللي انا اديته مش هيتكسر، مش هيحصل له مش هيتكسر دي الكولين ستريس، خلاص الليفل بتاعه هيزيد، عشان كده يعمل لي مور هايبوتنشن. فانون 1 بس نيكوتينيك ومسكارينيك بس. نعم، التاني شغال مسكارينيك بس مش استايكولين. بعد كده في عندي الانون دراج بيقول لي برضه بيعمل هايبوتنشن، حطيت اتروبين لسه بيعمل هايبوتنشن، يبقى مش مسكارينيك ولا نيكوتينيك، يبقى مش بايرس سيمباثوماجنتكس اصلا. لقيته بعد البروجرانولول او التشيمولول اللي هم نون سيلكتيف بيتا بلوكر، يبقى بيتا 2 اجونيست زي الايزوبرينالين والسال بيسامول سيب بيسالين سال ميترول. لقيت برضو القانون بيعمل هاي بوتنشن بعد الاتروبين لسه بيعمل هاي بوتنشن، يبقى مش بارس انجاسو ماينيتك. القانون افتر الجروبرانولول لسه بيعمل هاي بوتنشن، يبقى مش بيتا 2 اجونيست. لكن بعد الكومبينيشن مي بايرامين سايميتيزين ابولك، يبقى هيستامين مي بايرامين بيقفل اتش 1 وسايميتيزين اتش 2. طيب في ده بيستخدموه في ايه؟ حد عارف؟ ديسك ألسر. طيب بعد كده بقى عندي الانون برضو لسه بيعمل هايبوتنشن بعد الاتروبين، يبقى مش بارس سيمباثوماجنتكس. بعد البروجرانولول يبقى مش بيتا اجونيست. بعد الميفيرامين والسايلنسيدين والشيلتامين، يبقى اللي فاضل دايركت باس دايليتور اللي هم بقى كتير قوي، صوديوم نايتريت اي باس دايليتور بيستخدموا في الانجينا او انتي هايبرتنشن، نايتريت هايدرازين كالسيوم شانل بلوكر. Thank you. نيجي بقى للانون اللي هو بيعمل هايبر تنشن، قلنا برده كانوا خمس احتمالات، يا اما هانيكوتين، يا اما حاجه بتشتغل على الالفا اجونست زي نور ادرينالين، يا اما الفا وبيتا زي الادرينالين، يا اما انجوتنسن، انجوتنسن 2 خلاص، يا اما انجوتنسن 1 ان اكشن. الانجوتنسن 2 هو بيشتغل على اي تي 1 هو 2 بس الريسبتور بتاعه اسمها اي تي 1، يا اما يكون دايركت اللي هو فازوبريسبتور. اول حاجه عندي الانون بيعمل الفيشن في البلاد بريشر، بعد كده حطينا الكروزون دامين، الانون بتاعي ما عملش الكروزون دامين، ده عباره عن جانجليون بلوكر. ايه تاني جانجليون بلوكر غير الكروزون دامين؟ رانيتافان، ميكاميلامين، هما في ناس دي بولارايزنج وفي كومبتيتيف. معظم اللي بيستخدمهم في البلاد بريشر في الاكسبيرمنت بتاعت البلاد بريشر اللي هم الكومبتيتيف جانجليون بلوكر زي الرانيتافان والميكاميلامين والكلوزندامين. طيب يبقى هنا الانون بتاعي او الايفكت بتاعه ابولس بعد الجانجليون بلوكر يبقى نيكوتين، يبقى نيكوتين سمول دوز او لوبولين سمول دوز جانجليون سينيور. طيب لقيت الانون بتاعي بعد الجانجليون بلوكر الميكاميلامين لسه شغال، بعدين حطيت كنتولامين، الكنتولامين دوت عباره عن الفا بلوكر، عملت شويه دروب في البلاد بريشر، بعد كده حطيت الانون بتاعي لقيت حصل ايه؟ ريفرسل. يبقى الانون دوت كان شغال الفا وبيتا، بعد كده ما حطيت نادولول بيتا بلوكر حطيت الانون الايفكت بتاعه ابولش، يبقى الانون بتاعي ادرينالين. طيب هنا بقى الكيرف الثاني برضو دوت مهم، الانون بتاعي عمل انيفيشن في البلاد بريشر، بعدين حطيت برازوتين، بعدين حطيت الانون لقيته حصل ريفرسل، يبقى دوت يبقى الانون دوت كان شغال على الالفا والبيتا ريسبتور، بس هل هو شغال دايركت عن طريق هو ادرينالين عمل ستيميليشن للبيتا ريسبتور وحصل ريفرسل، ولا كان شغال اندايركت ان هو عمل ستيميليشن للنيكوتينيك ريسبتورز اللي موجوده في الادرينال كورتكس فطلع نور ادرينالين وادرينالين وهو دوت اللي عمل الريفرسل؟ يبقى الاحتمال يبقى هنا بدل ما جايب لي الايفكت بعد الجانجليون بلوكر خلاص، يبقى انا ما اقدرش افرق الا لو قال لي حاجه بقى زي ما الدكتور احمد اللي هي قال لي مثلا على الهارت عمل انتيبيشن ولا سيميليشن، على الانتكشن عمل سيميليشن ولا انتيبيشن، هقدر افرق هنا هو نيكوتين ولا ادرينالين خلاص. هنا بقى الانون بعد الميكا حطينا بعد كده الجانجليون بلوكرز اللي هي ميكاميلامين انون لسه شغال، بنتولامين الفا بلوكرز الانون يبقى الفا بس لان الايفكت بعد الالفا بلوكرز ابولش، لو كان ريفرسل يبقى ادرينالين خلاص، لكن ابولش يبقى ده الفا بس اللي هو النور ادرينالين او اي حاجه شغاله الفا بس نور ادرينالين بما ايوه في نايل اكرين والاندايركت بقى وزي ما الدكتور احمد قال لكم برضه ازاي نفرق بينهم الدايركت والاندايركت على التجربه في الانستايت سكان، نفس الدوز نفس الدوز ريبيتد، لو نفس الريسبونس يبقى دايركت، لو الريسبونس بيتقل يبقى ده اندايركت عشان بيحصل اكلوجن للاندوجينس. طيب النون برضه بيعمل هايبر تنشن بعد الهكساميثونيوم دوت برضه واحد من الجانجليون بلوكر اللي هو سي 6 لسه بيعمل يبقى مش نيكوتينيك، لو الانون بعد التولازولين التولازولين دوت كان ايه؟ بطل الكلام لو سمحت يا دكتور. الفا 1 لسه بيعمل انيفيشن في البلاد بريشر يبقى مش الفا ولا الفا وبيتا، لان هو لو الفا وبيتا كان حصل ريفرس. طيب والانون اكثر ثرالازين ابولش الايفكت بتاعه ابولش، الثرالازين ده قلنا ان هو عباره عن انجوتنسن 2 ريسبت بلوكر يبقى دوت انجوتنسن. طيب لسه موجود بعد الباستر 10، الباستر 10 ده برضه واحد من الانجوتنسن بلوكر يبقى الانون بتاعي فازو بريسبتور. ناخد الغياب بقى، ناخد الغياب متوقعين حضرتك النهارده وانا بتفتكر شاني؟ لا تعملوا